السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما زال الحديث متواصل عن بعض المواقف من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعرف عليه، نتعرف على أصحابه كيف كانوا يحبونه ويبذلون الجهد من أجله صلوات الله وسلامه عليه، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات صدق الإيمان. لن تجد مؤمن إلا وكان محبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه المحبة أمر فطري في قلب كل مؤمن نقي. قلب النقي لا بد وأنه يحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان من أهل المعاصي. ممكن تجد مؤمن واقع في بعض المعاصي، لكن عند حب النبي تلاقيه يعني مستحيل يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء فطري في الإنسان، في المؤمن صاحب القلب النقي. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وماسك يد عمر بن الخطاب، وليه دلالة على إيه؟ على المحبة والمودة والألفة. كيف كان النبي محمد يتودد إلى أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ماسك يد سيدنا عمر وهو ماسك بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر رد فعل مباشر، قال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له: أنا بحبك يعني أكثر من أي حاجة في الدنيا إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ما ينفعش، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه في التو واللحظة مباشرة قال: أنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك وكمل يا عمر، إيمانك اكتمل في قلبك بعدما صارت محبتي مقدمة على محبتك لنفسك. طب واحد ممكن يسأل يقول: ليه سيدنا عمر قال أنا بحبك أكتر من كل أي أكتر من أي حاجة إلا نفسي؟ ليه قال الكلمة دي؟ لأن عمر رضي الله عنه كحال كثير من الناس كان يظن أن الإنسان يستحيل أن يحب أحدا أكثر من حبه لنفسه. في ناس كده يقول لك: مستحيل أحب حد أكثر من حبي لنفسي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا المفهوم أو يصحح هذا المفهوم. قال له: لا، ما ينفعش، إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن تقدم محبته حتى على محبتك لنفسك، بل إن ذلك من علامات صدق الإيمان ومن علامات كمال الإيمان. لذلك النبي قال لسيدنا عمر إيه بقى بعدما قال له: أنت الآن والله أحب إلي من نفسي؟ قال له: الوقت يا عمر، الآن يا عمر، الوقت لما حبيت أكثر من حبك لنفسك إيمانك اكتمل، الإيمان اكتمل في قلبك. هذا الحب يولد الاشتياق. الواحد المؤمن كده مشتاق إن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام على طول. نفسك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، نفسك أن ربنا يجمعك بالنبي محمد في الجنة. هذا كان حال أيضا الصحابة. ثوبان رضي الله تعالى عنه كان مولا من موالي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان أحد الموالي ثوبان رضي الله عنه. أتى يوما أو أتى ذات ليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه ونحل جسمه، وشه كده متغير وجسمه ضعيف. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله: ما بك يا ثوبان؟ قال له: أنت في إيه، عيان ولا إيه؟ ما بك يا ثوبان؟ فقال ثوبان: يا رسول الله، والله ما بي وجع ولا ضر، أنا ما عنديش أي وجع ولا أي ضر ولا أي حاجة، ما عنديش أي مرض خالص، غير أني إذا ابتعدت عنك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ولولا أني أجيء فأنظر إليك لظننت أن نفسي يخرج مني. ثوبان بن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه بقى؟ بيقول له أنا كل ما أبعد عنك اشتقت إليك، نفسي أشوفك وببقى عايش في وحشة شديدة لغاية ما أجي أنظر إليك وأشوفك يا رسول الله، ولولا أن أنا باجي أشوفك لظنيت أن نفسي روحها تطلع. كأنه يعيش بفضل الله أولا ثم بالنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثوبان: ثم تذكرت الآخرة، افتكرت بقى يوم القيامة، وأخاف ألا أراك هناك، خايف أنا ما أشوفكش يوم القيامة، ما أشوفكش في الجنة، لأني عرفت أنك تكون مع النبيين، تكون في منزلة عالية قوي مع النبيين، وأنا يعني يوم أدخل الجنة أدخل فين يعني؟ يبقى هو إيه خايف حتى؟ يعني شوف بفكر إزاي؟ طب كل واحد يسأل نفسه كده الوقت، هل إحنا فكرنا في يوم الأيام التفكير ده؟ هل فكرنا إن إحنا يوم القيامة نشوف النبي محمد ولا لأ؟ هنبقى معاه في منزلة واحدة ولا لأ؟ لأن لو فكرنا التفكير دوت هنعمل لهذا الاشتياق أو لهذا الهدف زي الصحابة. فثوبان بيقول للنبي: ثم إني تذكرت الآخرة، افتكرت يوم القيامة، وأخاف ألا أراك هناك، خايف إن ما أشوفكش هناك، حتى لو دخلت الجنة أنت في منزلة عالية مع النبيين والصدوقين والشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه، ولكن الإجابة جاءت من عند الله عز وجل. أنزل الله قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى كل انت تعمله ايه؟ تكون محب صادق للنبي محمد، تكون طائع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول قال ايه؟ المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. يبقى أنت لم تحبه في الدنيا هتحشر معي يوم القيامة. فانظر ما هو مقدار حبك للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. دي نماذج بسيطة لكن نماذج عادية. أبو بكر الصديق كيف ضحى بنفسه من أجل النبي محمد. طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد إزاي ضحى بنفسه من أجل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهل أنت ضحيت من أجل سنة واحدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنت في أي لحظة ممكن تفرط في السنة؟ فلا بد أن ننظر إلى حالنا وإلى حال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل نحن محبين صادقين ولا إحنا بتوع كلامه بس؟ لا بد أن هذه المحبة لها علامات، لها دلالات. المحبة لابد لها من اتباع النبي محمد، ألا تبتدع في دينه، أن تحب حكم النبي محمد، أن تأتمر بأمره، أن تنتهي بنهيه. ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.